قلبي طز في وكرمت فوق الكون، حبي بس في داهية لو هتسال. الحياة دي فيلم بس فيلم مخيف، والشارع وعش ومش عايزني نضيف. اليومين دول الخيانة صبحت كيف، عش وملح يا عم بلا تخريف. انا خدت جنب وبعدت عن اشكالكو، هبعد بقى واسيبها لكو، وبلا حتى سؤالكو يا ريت تنسوني. ده انا طول حياتي عايش بقدر فيكو، على نفسي انا مبديكو، ده جرح كان بيديكو دمرتوني. اللي فات دفنت واللي جاي فوقان، واللي سابني سبته عادي مش ندمان. طز في اللي يمشي غار وفضى مكان، ده الواحد في بعده عنكو شاف روقان. ان احسفك بعد اما كله فارقني، ده وجودكو كان مضايقني، ما بقاش في حد فارقلي وعادي يا خان. الحمد لله على السمعة وعلى السيلة، احسن من ناس كتيرة، ماليش في طبع الغيرة، انا ابن حلال. قلبي طز فيه وكرامتي فوق الكون، حبي بس في داهية لو هتسال. عمري ما اقبل ان حد بيا يقيب، حقي باخده وقت عمري يوم ما بحيب. صعبان عليا عمر اللي ضاع علشانكو، ازاي ما جاتش في بالكو، كنت في عينيا بشيلكو، ازاي تنسوني. ضحيتوا بيا اول ما جاتلكو فرصة، اما انتوا عالم ناقصة، كان ليكوا معزة خاصة لكن بعتوني. ميزت نفسي واخترت راحت بالي، قررت اعيش مع حالي، وبقيتوا بالنسبة لي ماضي وعدى. طريق السلامة والباب قصادكوا فتحتوا، ريحتوا كده وارتحتوا. والله مهما عملت انا عمري ما هرضى.